والاستعاذة سنة، ومعنى الاستعاذة أي الاعتصام والالتجاء بالله. إذا قلت أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان أي من جنسه، أن هنا من لبيان الجنس، من الشيطان الرجيم أي المرجوم، المرجوم. والاستعاذة تقرأ فقط في أول السورة، في أول السورة في الركعة الأولى من الصلاة فقط، أما الركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تقرأ الاستعاذة، إنما يكتفى في أول السورة في الركعة الأولى، في أصح قول العلماء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اختلف أهل العلم هل هي آية من الفاتحة أم هي آية من أول كل سورة، على قولين لأهل العلم. القول الأول أنها آية من سورة الفاتحة، هذا قول الشافعية، لذلك يشترطون الجهر في البسملة في الصلاة، كما تجهر بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كذلك تجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم يرونها آية من الفاتحة. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، فهي في أول كل سورة إلا سورة التوبة براءة، وهذا قول ابن عباس رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، قول ابن عباس رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة ظاهر السنة، ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا حمدني عبدي. الحديث لم يذكر إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. انظر كيف، ولم يذكر البسملة. فدل على أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة إلا براءة، وهي آية من سورة النمل: إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن قرأ أول القرآن يقرأ الاستعاذة والبسملة، ومن قرأ من وسط القرآن ما يقرأ البسملة، يقرأ فقط الاستعاذة ثم يقرأ السورة أو الآية. إذن من قرأ في أول القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، أما إذا قرأ من وسط القرآن فإنه يكتفى فقط في استعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما أتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. ومعنى بسم الله الجار والمجرور أي بسم الله، الباء حرف جر واسم اسم المجرور، الجار والمجرور أي بسم الله متعلق بمحذوف معناه أبتدئ، أي أبتدئ كلامي بسم الله، من باب التبرك، من باب التبرك باسم لله. هنا اللام للاستحقاق، أي لا يستحق أن يبتدى به إلا الله سبحانه وتعالى. بسم الله. الرحمن الرحيم اسمان وصفتان لله، اسمان وصفتان لله، فمن أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم. ومن صفاته الرحمة. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة أنه رحمة عامة، الرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث في الصحيح إن الله كتب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، لأنها عامة. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة، رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة لأهل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد أي كل المحامد، كل المحامد لله. هنا أيضا لام الاختصاص، أي كل المحامد خاصة لله، لا لأحد غيره. وأيضا قد يحتمل أن تكون لام الاستحقاق، أي لا يستحق الحمد إلا الله، لأن اللام في لغة العرب تكون للتأكيد، تكون للاستحقاق، تكون للاختصاص. فيحتمل أن الحمد خاص في الله، ويحتمل أنه لا يستحق الحمد إلا الله، كل هذا محتمل. والله هو اسم ربنا سبحانه وتعالى، ولا يسمى بأحد بهذا الاسم سوى الله. ومعنى الله من الإله المألوه، يعني المعبود، يعني المعبود. إذن الحمد لله أي كل المحامد لله. بعد الأكل تقول الحمد لله. إذا لبست الثوب تقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، إذا عطشت تقول الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، كل واحد صحيح. إذا قمت من النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا حتى نماتنا وليل النشور، وهكذا، أي كل المحامد لله. والحمد معناه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. إذن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه. ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وهو أبلغ من الشكر. الحمد أبلغ في الثناء من الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون مقابل النعم، مقابل النعم. لأن شكرتم لأزيدنكم، واتعد ربكم أن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون مقابل النعم، تشكر الله على نعمه. أما الحمد يكون مقابل النعم وغير النعم، فهو عام، مقابل النعم وغير النعم. الحمد لله رب العالمين. الرب معناه السيد والمالك والخالق والمدبر، فكلمة الرب السيد الخالق المدبر، وهو أيضا من الأسماء التي اختص بها الله سبحانه وتعالى، الأسماء التي اختص بها الله سبحانه وتعالى اسم الرب. والعالمين كل ما سوى الله فإنه عالم، عالم الغيب الذي ما رأيناه، عالم الشهادة الذي نشاهده. قاله العلم العالم ثلاثة: عالم غيب وشهادة وما بينهما. عالم غيب غاب عنا، وعالم شهادة نشاهده، وما بينهما. عالم الغيب والشهادة وما بينهما. الرحمن الرحيم، وعرفنا معناه، اسمان وصفتان لله. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. مالك يوم الدين، مالك أو ملكي قراءتان. يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم الجزاء. وسميت يوم القيامة بيوم الدين لأن الله يجازي العباد على أعمالهم، سمي يوم الدين في الآخرة لأن الله يجازي العباد على أعمالهم. مالك يوم الدين، فلا يعلم متى يوم الدين إلا الله، لا يعلم متى القيامة إلا الله، لأنه هو المالك ليوم الدين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، لأنه هو مالك يوم الدين. لكن هناك علامات للساعة، إما علامات صغرى وإما علامات كبرى، بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، إياك نعبد، إياك للتأكيد، إياك تأكيد تؤكد، أي لا نعبد إلا إياك يا رب. وهذا فيه إخلاص العبادة لله، إياك نعبد فيه إخلاص العبادة لله، أي لا نعبد مخلصين لا الدين إلا لك يا رب، لا نعبد أحد سواك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فإياك نعبد من باب التأكيد وفيه الإخلاص، ومعنى نعبد أي نوحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعبد في القرآن أي نوحد، كل آية فيها نعبد في القرآن معناها نوحد. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، أي ألا توحد إلا إياه. وعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي وحد الله ولا تشرك به شيئا، وهكذا. هذا قول ابن عباس وابن كثير: إياك نعبد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ يوحدون. هذه قاعدة، العبادة معناها التوحيد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا والله، إنما خلقنا للعبادة ليس عبثا. إياك نعبد، وإياك أيضا للتأكيد نستعين، أي نطلب العون، نطلب العون، أي لا نطلب العون إلا من الله، للاستعانة عبادة، عبادة قلبية لا تطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لأن الاستعانة تنقسم إلى قسمين، الاستعانة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه صرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك، كمن يستعين بالأموات، بالغائبين، بالصالحين الغائبين: يا فلان عني، يا سيدي فلان عني. لأن الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. وعند الترمذي من حديث ابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. والثاني استعانة فيما يقدر عليه ابن آدم المخلوق، استعانة فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه جائزة بثلاث شروط، تجوز بثلاث شروط: الأول أن يكون حيا، ثانيا أن يكون موجودا، ثالثا أن يكون قادرا. ثلاث شروط: حي، موجود، قادر. حي ليس ميت، موجود ليس غائب، قادر ليس عاجز. فاشرب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابة صدقة. تعين يعني أنت تستطيع أن تعينه. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة عبادة، ليس كذلك عبادة، لكن أفردت لأجل الاهتمام بها، لأجل الاهتمام. فإذا أفرد خاص من عام أفاد الاهتمام، هذه قاعدة. إذا أفرد خاص من عام، العبادة عامة والاستعانة خاصة، أفاد الاهتمام بالاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا، هذا دعاء الآن، دعاء مسألة. اهدنا، هداية التوفيق وهداية الدلالة، أي وفقنا وأرشدنا ودلنا. إذن هنا هداية إيش؟ تشمل النوعين: هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، تشملهم هذه الآية. اهدنا، أي يا رب وفقنا وارشدنا واهدنا ودلنا. اهدنا إلى إيش؟ الصراط المستقيم، أي وفقنا ودلنا على الطريق، الصراط والطريق المستقيم. في بيان أن الصراط نوعان: مستقيم، والثاني غير مستقيم. المستقيم هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما. وغير مستقيم صراط الشيطان: ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الغير مستقيمة، فتفرغ بكم عن سبيله. إذن الصراط نوعان: مستقيم وهو صراط الله، غير مستقيم وهو صراط الشيطان. ومن أراد الصراط المستقيم فعليه بما جاء النبي، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ربه. من أراد لزوم الصراط المستقيم عليه بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام اللي جاء به من ربه. قال عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انظر كيف، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من أراد لزوم الصراط المستقيم يتبع السنة، لا الأهواء والبدع والخرافات، هذه تفرغ بك عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط أي طريق الذين أنعمت عليهم، أنعمت، يعني أن النعم من الله سبحانه وتعالى، هو المنعم، لا منعم سواه. لأن أنعمت جاءت مضافة، والمنكر المضاف يفيد العموم، أي كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم. لأن جاءت أنعمت، أنعمت منكر مضاف، أي كل النعم من الله، أنعمت عليه. غير المغضوب عليهم، أي يا رب جنبنا وأبعدنا عن طريق الذين غضبت عليهم، وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يقبلوا به. وهكذا كل إنسان عرف الحق ولم يقبل به، تشمله الآية. ولا الضالين، أي يا رب جنبنا طريق الضالين، طريق الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. وهكذا كل من عبد الله على جهل فإنه ضال. إذن الطرق ثلاثة الآن، الطرق ثلاثة: طريق المستقيم، طريق الأنبياء والصالحين، وطريق الضالين، وطريق المغضوب عليهم. ثلاث طرق. فأنت تسأل الله إيش الطريق المستقيم، طريق الذي أنعم الله عليه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا الذي نحن نسأله الله، طريق أهل الإيمان الأول. والثاني طريق المغضوب عليهم، اليهود وكل من عبد الله وكل من رد الحق ولم يقبل الحق. والثالث طريق الضالين، وهم كل وهم النصارى وكل من عبد الله على جهل. ولا الضالين، ثم يقال آمين، أي اللهم استجب. لماذا آمين؟ لأن الفاتحة كلها دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخرها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الحمد لله دعاء عبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، الأذكار، الصلاة، كل هذا دعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، ذكر. إذن دعاء إيش؟ دعاء عبادة، لا إله إلا الله هذا ذكر، دعاء عبادة. والثاني دعاء مسألة، أي تطلب الله. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة. إذن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، الأذكار، الاستغفار، ودعاء مسألة هو الطلب، تطلب الله. والفاتحة اشتملت على هذين النوعين: الحمد لله رب العالمين، هذا حمد، إذا يكون إيش؟ دعاء عبادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا دعاء عبادة. اهدنا، دعاء مسألة، تطلب الله، إلى آخره، كله دعاء مسألة. لكن ناسب أن تقول آمين. فتقول آمين يعني الله مستجب. طيب هذا الدعاء هل ترفع له اليدين؟ ما ترفع له اليدين. لماذا؟ لأن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات، رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ثبت بالسنة أنه ترفع له اليدين، دعاء الاستسقاء ترفع له اليدين، دعاء يوم عرفة ترفع اليدين، الدعاء على الصفا والمروة ترفع اليدين، هذا جاءت به السنة. والثاني دعاء لم ترد السنة فيه برفع اليدين، كآمين في الصلاة، الدعاء في خطبة الجمعة، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من الحمام، كل هذا ما ترى فيه، لم ترد فيه السنة. والثالث ما عدا ذلك، ما عدا ذلك، يدعو ربه في آخر الليل، يجلس بعد الصلاة، بعد ما يأتي بالأذكار يدعو ربه، يرفع يديه. قال البخاري: باب رفع اليدين في الدعاء، أي من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. وكذا قال ابن القيم، قال: من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. روى الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. وحيث الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يرفع يديه إلى السماء. فهذا ثلاث حالات رفع اليدين. هذا هو تفسير سورة الفاتحة. وغدا إن شاء الله سوف نبدأ في قصار المفصل. نعم شيخ. بارك الله فيك الشيخ وأحسن إليه. هل الدعاء بعد الصلاة، لأن لما ذكرت ما عدا ذلك قلت الدعاء في الصلاة، ونرى بعض الناس يدعون الله بعد الصلوات، إما الصلاة المفروضة صلاة النوافل، وهل الأمر مقيد أم مطلق؟ يعني في تستطيع أن تدعو الله في كل صلاة كذا، أم في بعض الأحيان تدعو الله وحدك؟ بارك الله فيك. أما الدعاء في الصلاة أو الدعاء خارج الصلاة بعد الصلاة له حالتان. الدعاء أثناء الصلاة يكون في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. ويكون الدعاء أيضا بعد التشهد قبل السلام، هذا في الصلاة. أما بعد الصلاة يكون بعد الأذكار، بعد الاستغفار والأذكار ادعو بما شئت. أما بعد الصلاة مباشرة يدعو، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم. لدي سؤالان. السؤال الأول: الفرق بين أقوال أهل العلم، يعني هذا خلاف السنة وهذا بدعة، الفرق بينهما، الفرق بين القول هذا خلاف السنة والقول هذا بدعة. نعم، خلاف السنة وبدعة هما قريبان، لكن أحيانا الإنسان يتورع فيقول خلاف السنة، لأن التكفير والتفسير والتبديع أحكام شرعية تحتاج إلى أدلة، وليس لكل أحد كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، ليس لكل أحد أن يكفر أو يبدع أو يفسق. فأحيانا الإنسان يتورع ويقول خلاف السنة، وهذا هو يعني هدي سلفنا الصالح، من نظر في أقوال الأمة كأحمد بن حنبل مثلا، أحيانا يقول لا أرى ذلك، والمسألة حرام، لكن يقول لا أرى ذلك، حين يقول يعجبني ذلك، هي واجبة لكن يقول يعجبني ذلك، فهذا من باب الورع، فتقول خلاف السنة من باب الورع. نعم. السؤال الثاني شيخنا: هل يعد الجهر بالبسملة في صلاة الجهرية يعد بدعة؟ لا يعد بدعة، لأن فيه أحاديث رواها الدارقطني في كتاب السنن، لكن لما ذهب الدارقطني إلى مصر سئل عنها فقال كلها ضعيفة، ما صح في الجهر حديث. هذا قول الدارقطني في سنة الدارقطني، قال: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ساق عدة حديث، حديث ابن عمر وغيره. فلما سئل عنها بعد ذلك لما ذهب إلى مصر، كتاب السنن ألفه في بغداد، لأن الدارقطني من بغداد، مدينة اسمها دار القطن، دار القطن فسمي بالدارقطني نسبة إلى مدينته، كالتنزاني نسبة إلى تنزانيا. فلما ذهب إلى مصر وأمل العلل من حفظه في مصر ضعف كل أحاديث الجهر بالبسملة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، قال: كلها ضعيفة ولو صح منها شيء، لو صح منها شيء يكون من باب التعليم في أول الأمر، من باب التعليم في أول الأمر، فمن قال بها ما يقال لها بدعة، لا، لأن فيه أحاديث. نعم يا أخي، هنا أصوات ضعيفة كذا. الدعاء في حال الركوع في حال التشهد والسجود يجوز بغير العربية؟ نعم. الدعاء إيش؟ في حال السجود. أيوة. يجوز بغير العربية. بغير العربية؟ نعم. نعم نعم، الدعاء يجوز في أي لغة، في أي لغة. أي نعم، في أي لغة، في السجود يدعو بلغته لا بأس. لا يكون في اللغة العربية إلا القرآن فقط، فقد أجمع أهل العلم أن القرآن لا يقرأ بغير العربية، لكن يفسر بغير العربية. الدعاء بأي لغة، بأي لغة يدعو ربه سبحانه وتعالى لا بأس.